بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا بكلماته ويقطع دابره. ومن يولي

سنة الأولين. عليم بذات الصدور.